أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 20 من شرح الكتاب الأول من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس اللي فات فرغنا من الكلام عن مبحث الأمر، شرع المصنف رحمه الله في مبحث جديد وعنون له بقوله: مسألة النهي اقتضاء كف عن فعل لا بنحو كف. قال: وقضيته الدوام ما لم يقيد بغيره في الأصح، وترد صيغته للتحريم وللكراهة وللإرشاد وللدعاء ولبيان العاقبة وللتقليل وللاحتقار ولليأس، وفي الإرادة والتحريم ما في الأمر، وقد يكون عن واحد ومتعدد جمعا كالحرام المخير، وفرقا كالنعلين تلبسان أو تنزعان ولا يفرق بينهما، وجميعا كالزنا والسرقة. والأصح أن مطلق النهي ولو تنزيها للفساد شرعا في المنهي عنه إن رجع النهي إليه أو إلى جزئه أو لازمه أو جهل مرجعه. أما نفي القبول فقيل دليل الصحة، وقيل الفساد، ومثله نفي الإجزاء، وقيل أولى بالفساد. الشيخ رحمه الله تعالى بعدما فرغ من الكلام عن الأمر وما يتعلق به من مسائل شرع في الكلام عن النهي، وبدأ الشيخ رحمه الله بالكلام عن أول هذه المسائل التي تتعلق بالنهي، وهو حده وتعريفه. فالنهي حده هو اللفظ الدال على طلب كف عن فعل، اللفظ الدال على طلب كف عن فعل لا بلفظ كف ونحوه، لا بلفظ كف ونحوه. فشيخنا بيقول اللفظ الدال على طلب كف، أي لفظ يدل على طلب الكف فهذا يسمى نهيا. وهذا يشمل ما لو كان هذا النهي للتحريم أو كان النهي للكراهة، فدخل إذن في الحد نهي التحريم ونهي الكراهة. لكن لما قال الشيخ بعد ذلك على طلب كف عن فعل، فهذا خرج به طلب فعل. لما يقول اللفظ الدال على طلب كف خرج به اللفظ الدال على طلب الفعل، فهذا لا يسمى نهيا، وإنما هو أمر. قال: لا بلفظ كف، يعني هذا أيضا لا يسمى نهيا، لأن لفظ كف هذا أمر ولا نهي؟ هذا أمر، وإن كان في معنى الإيه، وإن كان في معنى النهي. فلما نقول مثلا كف عن المعصية هذا أمر، أترك شرب الخمر هذا أمر وإن كان في معنى النهي. لما أقول أترك شرب الخمر هذا كأني أقول لا تشرب الخمر، ولما أقول كف عن المعصية كأني أقول لا تعصي، فهذا أمر لكن في معنى النهي. هذا أولا، هذا فيما يتعلق بتعريف النهي. مسألة أخرى ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي أن النهي كالأمر في عدم اشتراط العلو ولا الاستعلاء. لما تكلمنا عن مبحث الأمر قلنا الأمر لا يشترط فيه علو ولا استعلاء، وعرفنا الفرق ما بين العلو والاستعلاء. قلنا العلو صفة في المتكلم ولا في الكلام؟ في المتكلم، والاستعلاء صفة في الكلام. لا يشترط في الأمر علو ولا استعلاء، استدللنا على ذلك بقول فرعون لقومه قال: ماذا تأمرون. كذلك هنا بالنسبة للنهي، الأصح في النهي أنه لا يشترط فيه علو ولا استعلاء، لا يشترط فيه علو ولا استعلاء. فمطلق الأمر إذا جاء فإنه للتحريم، فإنه للتحريم. وإذا ورد نهي عن فعل، إذا ورد نهي عن فعل، عن فعل شيء ما، فهو نهي عنه أبدا ودائما. لو قال ربنا سبحانه وتعالى لا تشربوا الخمر، يبقى هنا جاء النهي مطلقا ولا مقيدا بوقت؟ جاء مطلقا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاء النهي مطلقا فيكون هذا على سبيل الديمومة. يبقى إذن المكلف مأمور بترك شرب الخمر أبدا. ده معنى قولنا إن هو إذا ورد نهي عن فعل فهو نهي عنه دائما. طيب نفترض أن هذا النهي جاء مقيدا، كأن قال مثلا شخص الآخر لا تسافر اليوم، يبقى هنا النهي على الديمومة ولا مقيد بما ورد به؟ مقيد بما ورد به، إذن هو يكون مقيدا بما ورد به. الأمر الثالث أو المسألة الثالثة، وهو أن صيغة النهي اللي هي لا تفعل ترد لعدة معاني، زي ما اتكلمنا كده في مبحث الأمر، وقلنا إن صيغة الأمر ترد لعدة معاني، وهو حقيقة في الوجوب مجاز في غيره من المعاني. كذلك هنا بالنسبة للنهي، الأصل في صيغة لا تفعل أنها للتحريم، لا تقربوا الزنا، فهذا فيه تحريم الزنا، لا تشربوا الخمر، وهكذا في سائر المنهيات. وقد ترد هذه الصيغة للكراهة، ومن ذلك قول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لا تعمدوا إلى الخبيث، إلى الشيء الرديء الذي تعافه النفس فتتصدقوا به. يبقى إذن المطلوب أن يتصدق الإنسان بما يستحسنه لنفسه، كما قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لكن الحاجة اللي أنت أصلا ما بتحبهاش وتأتي وتصدق بها، وانت لو كنت في مكان هذا الفقير هتاخدها؟ هتاخدها وانت ايه؟ وانت يعني متأذي وانت كاره. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، يعني لو كنتم مكان هذا الفقير هذا الآخذ لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فإذا هنا النهي للكراهة. وقد تكون هذه الصيغة صيغة النهي للإرشاد، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب إذا كان مثلا ساخنا، زي ما بيعتادوا كثير من الناس لما يكون مثلا أكل ساخن وعايز يبرده بيعمل إيه؟ بينفخ فيه. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا النهي للإرشاد. فالمقصود هو الإرشاد إلى ترك النفخ في الشراب أو ترك النفخ في الطعام، مخافة أن يكون فيه شيء من ريقه فيستقذره الآكل، فيستقذره الآكل. طيب إيه الفرق ما بين الكراهة والإرشاد؟ إحنا قلنا لا تفعل تأتي للكراهة، ولا تفعل أيضا تأتي أحيانا للإرشاد. إيه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين أن الكراهة فيما إذا كان أمر ديني، فيما إذا كان أمر إيه؟ أمر ديني، فالمفسدة المطلوب درؤها إذا كانت دينية فهذا يكون مكروها، وأما المفسدة إذا كانت التي يراد درؤها إذا كانت دنيوية فهذا إيه؟ فهذا إرشاد، فهذا إرشاد. زي بالضبط فرق ما بين المستحب وما بين اللي هو الإيه؟ الإرشاد، الأمر الذي هو الإرشاد. إيه الفرق بين الاثنين؟ برضو لو كان أمر هذا لتحصيل مطلوب دنيوي فهذا أمر للإرشاد، ولو كان هذا الأمر لتحصيل مطلوب ديني فهذا للاستحباب، وقد يكون للوجوب زي ما اتفقنا، وهذا هو الأصل فيه. وقد ترد هذه الصيغة صيغة لا تفعل للدعاء، ومنه قول الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا، حكينا عن أهل الإيمان يعني أنهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إلى آخر ذلك، فهذا جاء للدعاء. وقد تأتي هذه الصيغة صيغة لا تفعل لبيان العاقبة، ومنه قول الله عز وجل لا تحسبن أو لا تحسبن بالفتح وبالكسر، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فهنا جاءت لبيان العاقبة، يعني عاقبة الجهاد الحياة لا الموت، عاقبة الجهاد الحياة لا الموت. وقد تأتي هذه الصيغة لا تفعل للتقليل، مثل قول الله تبارك وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني فهو قليل بخلاف ما عند الله سبحانه وتعالى، فلا تمدن عينيك إليه. فجاء هنا النهي للتقليل. وقد يأتي النهي أو تأتي هذه الصيغة لا تفعل للاحتقار، ومنه قوله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني أنتم أحقر شأنا من أن يسمع لكم، أنتم أحقر شأنا من أن يسمع لكم لا تعتذروا. فبنقول بتأتي هذه الصيغة للتقليل وتأتي كذلك للاحتقار. إيه الفرق ما بين التقليل والاحتقار؟ إيه الفرق بين التقليل والاحتقار؟ الفرق بين التقليل والاحتقار أن الأول اللي هو التقليل متعلق بالمنهي عنه، متعلق بالمنهي عنه في الآية، إيه المنهي عنه؟ اللي هو مد العينين إلى متاع الدنيا. وأما بالنسبة للاحتقار فهو متعلق بالمنهي اللي هو المخاطب يعني، وهم في هذه الآية من؟ الكفار. فالتقليل بالمنهي عنه والاحتقار للمنهي الذي هو المخاطب. وتأتي لا تفعل أيضا للتأييس، للتأييس، ومنه قوله لا تعتذروا اليوم، لا تعتذروا اليوم. المسألة التي تليها وهي أيضا شبيهة لما جاء في مبحث الأمر، وإحنا كنا أشرنا برضو لهذه المسألة قبل كده، قلنا كتير من مباحث النهي هي نفس مباحث الأمر. فهذه المسألة وهي أنه لا يشترط في النهي إرادة الطلب، لا يشترط في النهي إرادة الطلب، يعني أن يكون الطالب قد قصد بلفظه توجيه الطلب للشخص، أن يكون الطالب قد قصد بلفظه توجيه الطلب للشخص. المسألة التي تليها تعرض لها الشيخ رحمه الله، وهو أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن هذه الصيغة، صيغة لا تفعل، إنما هي للتحريم حقيقة، إنما هي للتحريم حقيقة، وتأتي لبقية المعاني على سبيل المجاز. ولهذا لو أراد شخص أن يحمل هذه الصيغة، صيغة لا تفعل، إلى معنى من المعاني المجازية، في هذه الحالة نقول له لابد من قرينة، علشان نحمله للمعنى من المعاني المجازية لابد من قرينة. واختلفوا هل هذا التحريم المستفاد من صيغة لا تفعل هل مستفاد من اللغة ولا مستفاد من الشرع ولا مستفاد من العقل. بعض العلماء يقول هذا مستفاد من اللغة، يبعنا أن أهل اللغة يحكمون بالمخالفة على من إذا قيل له لا تفعل كذا ففعل فيعد بذلك مخالفة، فقالوا إذن هذا مستفاد من إيه؟ من اللغة. وبعض العلماء يرى أن هذه الصيغة هي للتحريم وهذا مستفاد من العقل، وهذا مستفاد من العقل، بدليل أنه إذا لم تكن للتحريم لكان معناها لا تفعل إن شئت، لو كانت لغير التحريم لكان معناها لا تفعل إن شئت، فهي مستفادة، يعني هذه الصيغة يستفاد منها التحريم من جهة الإيه؟ من جهة العقل عند بعض العلماء. وبعض العلماء يرى أن هذه الصيغة للتحريم وهذا مستفاد من الشرع، وهذا مستفاد من الشرع، لأن استحقاق العقاب على العاصي إنما هو بحكم الشرع، لأن استحقاق العقاب إنما هو بحكم الشرع. ففيه خلاف بين العلماء، وبرضه كنا أشرنا لهذه المسألة لما تكلمنا عن مبحث الأمر. المسألة التي تليها وهو أن النهي قد يكون عن فعل شيء واحد وقد يكون عن أكثر من واحد، النهي قد يكون عن شيء واحد وقد يكون عن أكثر من واحد، زي مثلا يقول شخص لآخر لا تترك الصلاة، يبقى النهي جاء عن إيه؟ شيء واحد ولا أكثر؟ عن شيء واحد. وقد يكون عن أكثر من واحد، يعني لا تشرب الخمر ولا تزني. يبقى هنا جاء النهي عن أكثر من شيء. ما جاء النهي فيه عن أكثر من واحد قد يكون المنهي فيه عن الجميع، وقد يكون على سبيل التخيير. تاني بنقول النهي قد يكون عن شيء واحد فقط، وقد يكون عن أكثر من إيه؟ عن أكثر من شيء. طيب لو كان النهي عن أكثر من شيء، فبنقول قد يكون ما نهي فيه عن أكثر من واحد، قد يكون المنهي هو الجميع أو هو الجمع بينهما. ما ينفعش يأتي بشيء من هذه المنهيات على سبيل الجمع، لكن لو جاء بمنهي واحد على وجه الانفراد ينفع ولا ما ينفعش؟ ها ينفع. يبقى النهي هنا عن إيه؟ عن الجمع بين كل هذه المنهيات، لكن لو جاء على واحد فقط ها يبقى هذا ليس منهيا عنه. كان يقول مثلا لا تفعل هذا أو ذاك، كأن يقول لا تفعل هذا أو ذاك، أو يقول مثلا لا تفعل هذا وذاك، يعني ما تفعلش الاثنين مع بعضهم. لا تفعل هذا وذاك، ما تفعلش الاثنين مع بعضهم. طب لو فعل واحدا فقط من الأمرين يبقى هنا لا يستحق التوبيخ ولا الذنب، لا يستحق التوبيخ ولا الذنب، فعليه أن يترك واحدا فقط، لأن المنهي هو فعل الجميع، فعل الجميع لا فعل واحد منهم. وقد يكون المنهي هو التفريق بينهما، وقد يكون المنهي هو التفريق بينهما، معنى أن يفعل أحدهما فقط. يبقى المنهي هو إيه؟ أن يفعل أحدهما فقط. فلو فعل الجميع يكون قد خرج من النهي، خلاص. وكذلك فيما لو ترك الجميع، يبقى النهي عن إيه؟ عن شيء واحد بس. أما لو فعل الجميع فلا نهي، عكس السورة الأولى. مثال ذلك ما ورد في الصحيحين من النهي عن المشي بنعل واحدة، يبقى النهي هنا جاء عن إيه؟ عن أن يمشي بنعل واحدة، يعني يلبس فردة أعزكم الله ويمشي فيها، لأن الشيطان يمشي في النعل الواحدة كما قال عليه الصلاة والسلام، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي في النعل الواحدة. طيب لو أنه لم يلبس النعلين أصلا هل يشمله النهي؟ طيب إذا لبس النعلين ومشى فيهما، يبقى النهي عن إيه؟ على أن يفعل شيئا واحدا فقط. أما لو ترك الجميع فلا يشمله النهي، ولو فعله برضو فلا يشمله النهي. فهذه صورة من صور النهي. وقد يكون المنهي هو الجميع، يعني يحرم عليه جميع ما ذكر، يعني يحرم عليه جميع ما ذكر. لا تزني ولا تسرق، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، يبقى كل هذا منهي عنه. محدش يجي يقول مثلا لو أنا اجتنبت الميتة ممكن أكل لحم الخنزير، لا، المنهي عنه جميع ما ورد في هذه الآية. فلو أنه ترك البعض وأتى البعض الآخر وقع في النهي، وقع في النهي والتحريم. ثم ختم الشيخ رحمه الله كلامه ببعض المسائل أيضا، أهم هذه المسائل وهي أن النهي هل يقتضي الفساد. قال الشيخ والأصح أن مطلق النهي ولو تنزيها للفساد شرعا في المنهي عنه إن رجع النهي إليه أو إلى جزئه أو لازمه أو جهل مرجعه. النهي هل يقتضي الفساد؟ بنقول النهي يأتي على قسمين، النهي يأتي على قسمين. قسم الأول قد يكون النهي مقيدا، القسم الثاني قد يكون النهي مطلقا. فلو جاء النهي مقيدا بما يدل على الفساد أو جاء مقيدا بما يدل على الصحة فإنه يحمل على ما قيد به، وده خارج النزاع اللي هنتكلم فيه دلوقتي وخارج المسألة بنتكلم فيها، لأن كلام الشيخ هنا إنما هو في مطلق النهي لا في النهي المقيد. يبقى تاني بنقول النهي قسمان، قد يرد النهي مقيدا بما يدل على صحته، وقد يرد مقيدا بما يدل على فساده. وقد يرد النهي، ودي الحالة الثانية، قد يرد النهي مطلق. طيب لو جاء النهي مقيدا بما يدل على فساده، كان يقول مثلا لا تفعل كذا وإلا بطل عملك، لا تشرك وإلا بطل عملك، يبقى هنا لو أشرك إلا هيحصل، هيترتب على هذا بطلان العمل الذي أشرك فيه. يبقى هنا جاء النهي مقيدا بإيه؟ بما يدل على الفساد. وقد يأتي النهي مقيدا بما يدل على الصحة، ومن ذلك النهي عن طلاق المرأة في حيضها. النهي عن طلاق المرأة في حيضها، المرأة الحائض ينفع زوجها يطلقها وهي حائض؟ هذا طلاق بدعي محرم، ومع ذلك هو يقع عند عامة العلماء، وبه قال الشافعي. فهنا جاء النهي وجاء معه ما يدل على صحته. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه بأن يراجع امرأته، والأمر بالمراجعة هذا لا يكون إلا بعد وقوع الطلاق، فهذا فيه نهي وأيضا فيه ما يدل على صحة العمل مع وجود النهي. النزاع ليس هنا، النزاع ليس هنا، وإنما النزاع فيما إذا جاء النهي مطلقا، بمعنى جاء النهي وليس معه ما يدل على صحة أو فساد المنهي عنه، فهل يقتضي هذا الفساد ولا لا يقتضي الفساد؟ تنازع العلماء في ذلك. الشيخ رحمه الله تعالى يقول الأصح في هذه المسألة أن مطلق النهي اللي هو لم يأتي يعني مقيدا ولو تنزيها للفساد شرعا، طبعا في بعض الأحوال كما قيد كلامه هنا. فبنقول النهي المطلق عن شيء ما، سواء كان هذا النهي للكراهة أو كان هذا النهي للتحريم، فإنه يقتضي فساد المنهي عنه، فإنه يقتضي فساد المنهي عنه. ليه قلنا للكراهة أو للتحريم؟ لأنه في كل الأحوال غير مشروع أصلا. فمثلا النهي عن الصلاة بعد العصر، النهي عن الصلاة اللي هي صلاة ليست لها سبب بعد العصر، تنازع الشافعية واختلفوا هل هذا نهي للكراهة ولا هو النهي ولا هذا النهي للتحريم. مع اختلافهم في ذلك، مع اختلافهم في ذلك، إلا أنهم اتفقوا على أن الصلاة، الصلاة التي ليست لها سبب في هذا الوقت، صلاة غير صحيحة. فلذلك بنقول سواء كان هذا النهي للتحريم أو كان للكراهة فهذا يقتضي إيش؟ ها، فساد المنهي عنه، بشرط أن يكون هذا النهي عائدا إلى ذات الشيء، هذا أولا الصورة الأولى، أو عائدا إلى جزئه دي الصورة الثانية، أو عائدا إلى لازمه المساوي دي الصورة الثالثة، أو جهل المرجع، أو جهل المرجع. طيب في كل هذه الأحوال فهو مقتضي للفساد، سواء كان هذا النهي للتحريم زي ما اتفقنا، أو كان هذا النهي للإيه؟ ها؟ أو كان هذا النهي للكراهة. طيب لو كان هذا النهي عائدا إلى أمر خارج فهذا لا يقتضي الفساد. لو كان هذا النهي عائدا إلى أمر لازم عام غير مساوي أيضا لا يقتضي الفساد. وبالمثال يتضح المقال، النهي الذي يقتضي الفساد هو راجع إلى عين الشيء، مثال ذلك النهي عن الزنا. الزنا هل هو قبيح في ذاته؟ هو قبيح في ذاته ولم يشرع أصلا، لا تجد حالة من الحالات فيها شرع الله سبحانه وتعالى إباحة الفرج المحرم أبدا، ولا حتى في حل الاضطرار يباح الإنسان أنه هو يزني، لأنه لا يتصور فيه أصلا الاضطرار، مفهوم؟ فبنقول هذا النهي هنا عائد إلى ذات الشيء. ولهذا بنقول أي عقد هو زنا فنقول هذا يقتضي الإيه؟ الفساد. طيب مثال آخر فيه نهي راجع إلى جزئه، يعني إلى جزئه يعني إلى ركن فيه أو إلى شرط من شروطه، زي مثلا الصلاة بلا طهارة، زي الصلاة بلا طهارة، ومثل النهي عن بيع الملاقيح. ايه بيع الملاقيح؟ اللي هو بيع الأجنة في بطون الأمهات. يأتي شخص مثلا ويشتري جنينا في بطن أمه، يأتي مثلا على ناقة حامل ويريد أن يشتري هذا الجنين الذي في بطن الايه؟ في بطن الأم. يبقى هنا النهي راجع إلى جزء من أجزائه، إلى جزء من أجزائه، فلذلك بنقول هذا أيضا يقتضي الفساد. وكذلك لو صلى صلاة بلا ركوع أو صلى صلاة بلا طهارة أصلا، فهذا أيضا نقول هذا يقتضي فساد هذه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بغير طهور. قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والله سبحانه وتعالى يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. ومثال ما رجع النهي فيه إلى أمر خارج لكنه لازم، وإن في هذه الحالة أيضا يقتضي الفساد. مثال ذلك النهي عن صوم العيدين. أصل الصوم مشروع ولا مش مشروع؟ أصل الصوم مشروع، ولا يوجد خلل في الأركان ولا في الشروط. هيمسك الآن هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مستحضرا للنية، والشروط قد توفرت سواء في الصائم أو في غيره، لكن اقترن بهذا الصوم وصف. ايه هو الوصف اللي اقترن به لما صام يوم العيد؟ اللي هو الايه؟ اللي هو الاعراض عن ضيافة الرحمن. هذا يوم امرنا الله سبحانه وتعالى فيه بالتوسعة على النفس وعلى الاولاد وزار الفرح والسرور، فالانسان لو صام هذا اليوم وامسك عن كل هذه المباحات فهذا فيه اعراض عن ايه؟ عن ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى. الاعراض عن ضيافة الرحمن امر ملازم للصوم في يوم العيد ولا لا؟ أمر ملازم، هو خارج، ليس هو جزءا ولا هو شرطا، لكنه خارج وفي نفس الوقت هو ملازم لهذا الصوم، ولهذا أيضا اقتضى البطلان، ولهذا اقتضى البطلان. فلذلك بنقول هذا اللازم أدى إلى فساد الصوم، وهذا اللازم لازم مساوي. إيه بقى معنى اللازم المساوي؟ يعني كلما وجد الإعراض عن ضيافة الرحمن كلما أدى هذا لبطلان الصوم أو بطلان العبادة. فلو صام مثلا في يوم الأضحى حرم عليه ذلك، لو صام في يوم الفطر حرم عليه ذلك. ليه؟ لتوفر الإيه؟ لتوفر لوجود هذا الوصف، هذا الوصف الملازم. طيب ما فيش إعراض عن ضيافة الرحمن وصام هذا اليوم، صح صومه ولا لا؟ يبقى إذن إذا وجد بطل الصوم، وإذا انتفى صح الصوم. ده يسمى باللازم الإيه؟ اللازم المساوي، أشبه كده بالعلة، أشبه بالإيه؟ بالعلة. كلما وجدت وجد الحكم، كلما انتفى الحكم. طيب قد يكون النهي راجعا إلى أمر خارج وهو ملازم أيضا، لكن اللزوم أعم، ليس لزوما مساويا. مثال ذلك البيع في وقت النداء. البيع في وقت النداء، ما حكم البيع في وقت النداء لصلاة الجمعة؟ لا، ما حكمه؟ من هي عنه؟ حرام. قال الله سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى هنا نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك مخافة تفويت الجمعة، وهو أمر لازم لأنه ليس راجعا إلى، ليس ركنا وليس شرطا، صح؟ وليس منهيا عنه لذاته، إن البيع نفسه في أصله مشروع، أن البيع في أصله، وإنما هو أمر ملازم. إيه الأمر الملازم هنا؟ ها؟ اللي هو الوقت. فهنا ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن البيع مخافة تفويت الجمعة، وهو أمر لازم، لكن اللازم هنا أعم، اللازم هنا أعم. بمعنى إيه؟ بمعنى أن ممكن الإنسان يبيع ويشتري ومع ذلك يدرك الجمعة، صح؟ ممكن واحد يبيع ويشترك أن يدرك في نفس الوقت الإيه؟ الجمعة. ولا كل واحد حيبيع ويشتري يلزمه لزوما مؤكدا أن هو تفوته الجمعة؟ هل كل واحد بيبيع ويشتري تفوته الجمعة يقينا حتما ولا بد؟ ولا ممكن يبيع ويشتري ومع ذلك لا تفوته الجمعة؟ يبقى هنا اللازم ليس بمساوي، اللازم هنا ليس بمساوي، هذا لازم أعم، وبالتالي هنا مطلق النهي لا يقتضي الفساد. فنقول هذا البيع محرم مع صحته، هذا البيع محرم مع صحته، واضح الآن؟ بخلاف الصورة التي سبقت، بخلاف الصورة التي سبقت الكلام عن مسألة الإيه؟ ها من يذكرنا؟ صيام يوم العيد، كلما صام العيد كلما كان معرضا عن ضيافة الرحمن، لو صام غير يوم العيد هل يكون معرضا عن ضيافة الرحمن؟ فهنا عندنا إيه؟ اللازم مساوي، لكن هنا لا، اللازم ليس بمساوي. زي ما قال أخونا الكريم كده، ممكن هو يعقد البيع وهو سائر إلى صلاة الجمعة، وهو ماشي عمال يعمل الصفقة مع مين؟ ها مع البائع، وهم رايحين يصلوا. إيه حكم البيع هنا؟ هل فوت عليه الجمعة؟ هنا ليس بلازم، أو هنا ليس بلازم لزوما مساويا يعني، واضح الآن؟ طيب، فإذا الشيخ هنا بيقول أصح أن مطلق النهي ولو تنزيها يعني كان للكراهة وليس للتحريم، قال للفساد شرعا في المنهي عنه، إن رجع النهي إليه دي الحالة الأولى، أو إلى جزئه دي الحالة الثانية، أو إلى لازمه يعني لازمه الإيه؟ ها المساوي، إلى لازمه يعني المساوي. قال أو جهل مرجعه، لو جهل مرجع النهي هل هو راجع إلى ذاته ولا هو راجع إلى جزئه ولا هو راجع إلى أمر ملازم له، فجهلنا ذلك ما حكمه هذا المنهي عنه؟ قلنا أيضا في هذه الحالة يقتضي الفساد تغليبا لجانب الفساد، وهذا من باب الاحتياط، وهذا من باب الاحتياط، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، بيع الطعام قبل قبضه كما رواه الشيخان. يعني إيه؟ يعني يشتري شخص طعاما وقبل ما يستلم السلعة يبيعها لشخص تاني، يشتري شخص طعاما وقبل ما يستلم السلعة إيه؟ يبيعها لشخص تاني، تمام كده؟ يبقى هنا باع قبل أن يقبض ولا لا؟ هذا وقع في النهي. طيب هنا النهي لذات الشيء ولا لأمر يعني لجزء منه ولا ملازم له؟ لو جهلنا ذلك بنقول هذا النهي يقتضي الفساد من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. وذكر الشيخ رحمه الله، ودي كنا أشرنا لهذه المسألة، أنه لا فرق في اقتضاء النهي الفساد بين كون الشيء عن النهي عن الشيء نهي تحريم أو كان نهي كراهة، لأن الشيء إذا كان مكروها أو كان محرما ففي كل الأحوال هو غير مشروع، ففي كل الأحوال هو غير مشروع. قال أما نفي القبول فقيل دليل الصحة وقيل الفساد، ومثله نفي الإجزاء وقيل أولى بالفساد. ما جاء فيه نفي القبول هل يدل على صحته فيما إذا وقع ولا هو دليل على فساده؟ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. نفي القبول هنا هل يقتضي نفي الصحة ولا لا يقتضي ذلك؟ خلاف بين العلماء، من العلماء من يقول نفي القبول دليل على صحته فيما إذا وقع، فمن العلماء من يقول نفي القبول يدل على صحته إذا وقع. لماذا؟ قالوا لأن الظاهر أن المقصود من نفي القبول هو نفي الثواب دون نفي الاعتداد، يعني هو معتد به لكن هذا الفعل لا ثواب فيه. ومن العلماء من يقول نفي القبول دليل على الفساد، لأن نفي القبول يدل على عدم الاعتداد به، فعلى ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هنا عندي نفي قبول وهنا عندي نفي قبول، صح؟ طيب هل نحمله على عدم الصحة ولا نحمله على عدم الثواب فقط؟ ها الشيخ رحمه الله تعالى لم يرجح هنا، والأوجه في ذلك أن هذا يرد أحيانا بالمعنى الأول ويرد أحيانا بالمعنى الثاني، يعني معنى آخر أن يأتي نفي القبول ويراد به نفي الثواب فقط، وأحيانا يأتي عدم القبول ويراد به نفي الإجزاء أصلا. وفي هذين الحديثين دلالة على هذا الأمر، ففي قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض حتى إلا بخمار، وفي قول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ماذا يدل هذان الحديثان؟ يدلان على إيش؟ على أن الإنسان إذا كان محدثا أو أن المرأة صلت بغير خمار فإن صلاتها لا تصح، وهذا متفق عليه بين العلماء، على أن الإنسان إذا صلى محدثا صلاته غير صحيحة، فهذا يؤيد هذا المعنى، هذا القول إن عدم القبول يدل على عدم الإيه؟ على عدم الإجزاء في بعض الأحوال. وفي قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا دل على أن النفي يرد أحيانا لنفي الإيه؟ الثواب فقط دون الصح، فأحيانا يرد لهذا المعنى وأحيانا يرد لهذا المعنى، فهذا يعرف بالقرائن والأحوال. ومثل ما قيل هنا كذلك يقال في نفي الإجزاء، قال ومثله نفي الإجزاء وقيل أولى بالفساد، يعني نفي الإجزاء عن فعل حكمه حكم نفي القبول، نفي الإجزاء عن فعل حكمه حكم نفي القبول. وقيل، وهذا قول آخر يعني، بل هو أولى بالفساد. لماذا؟ لأن المتبادر إلى الذهن من عدم الإجزاء هو عدم الاعتداد بهذا الفعل، ولهذا قال بعض العلماء بذلك، ألا هذا أولى بأنه يراد به الفساد، لأن المتبادر إلى الذهن هو عدم الاعتداد بالفعل الذي حكم بأنه غير مجزئ. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن، هي الفاتحة. إيه معنى لا يجزئ؟ ها خلاف ما احنا ذكرناه، لا يجزئ يعني والله ثوابه مش موجود، صلاته صحيحة، ثوابه مش موجود لكن صلاته صحيحة. ومن العلماء يقول لا، نفي الإجزاء يعني صلاته غير معتد بها، ففيه الخلاف، لكن هو طبعا الأصح أنه في هذه المسألة بالذات أن صلاته غير صحيحة بدلالة الأدلة الأخرى، كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. طيب، ثم قال بعد ذلك العام لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر، تكلم عن مبحث العام إن شاء الله في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.